بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل شرح ليل الافتراض في مبحث العكس. طيب، قلنا إذا صدق بالضرورة أو دائما ليس بعض جاب، وقلنا جال مقصود بها كاتب، وباء مقصود بها ساكن الأصابع. بالضرورة أو دائما ليس بعض جابا ما دام جاء، يعني بالضرورة ليس بعض الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا، لا دائما. لا دائما معنى بعض الكاتب ساكن الأصابع بالفعل. قال صدق دائما، أي صدق العكس، صدق دائما ليس بعض با جاء ما دام با، لا دائما. طيب، الآن الدليل. قال لأن نفرض الموضوع، يعني نفرض الموضوع شيئا معينا، ذوات مخصوصة أو ذات مخصوصة، وهو بعض جاء داء. يعني إذا كان بعض الكاتب زيد ينتج ماذا؟ قال فداء جاء، أي فهذا الوصف العنواني يصدق على زيد. أقرأ من الشرح. لأن نفرض الموضوع وهو بعض جاء داء فداء جاء. قال وهو ظاهر. قال وداب، داب أي زيد هو ساكن الأصابع. ماذا أخذناها؟ قال بحكم لا دوام الأصل. قال ودابا بحكم لا دوام الأصل، لأن مفهوم لا دوام أن بعض جابا بالفعل، وقد فرضنا ذلك البعض معير وهو زيد، وقد فرضنا ذلك البعض داء. قال فدابا بحكم لا دوام، مفهوم؟ نعم. الآن قلنا نأتي إلى قضية ظاهرها أنها أجنبية، ولكن هي في حق الأمر لازم عن هذا الأصل، ولكن هذا اللزوم غير ظاهر. سنبين أن هذا اللازم لازم لهذا الأصل، وإلا لصدق نقيضه، ولكن النقيض باطل. سنبين أنه، لأنه إذا أثبتنا هذه، إذا أثبتنا هذه القضية التي ظاهرها أنها أجنبية، سنثبت الجزء الأول من العكس. سيتوضح ذلك. طيب، المهم سنبين أن هذه صادق. صادق. طيب، قال وليس دا جا ما دام با، يعني وقلنا دائما أن نحذف الجهة، ودائما ليس دا جا ما دام با، قلنا هذه لازمة للأصل. طيب، إذا لم تصدق هذه ما الذي سيصدق؟ سيصدق النقيض. قال وإلا لكان دا جا حين هو با. طيب، إذا لم يصدق هذه ماذا؟ قضية ماذا؟ دائما ليس دا جا ما دام با، قضية ماذا؟ موجهة ماذا؟ دائما ليس دا جا ما دام با، هذه مركبة. دائما ليس دا جا ما دام با، ما هذه القضية؟ الشرطة هي دائما، الشرطة هي عرفية خاصة. عرفية خاصة مركبة أم بسيطة؟ بسيطة. عرفية خاصة بسيطة. مركبة. دي بسيطة عامة. مش مشروطة دائما. ما هذه القضية؟ عرفية خاصة. هذه مركبة. وين الثاني من القضية؟ عرفية عامة. طيب، إذا كنا نستطيع أن نحدد ما هذه القضية ونريد أن نفهم، يعني إشكال كبير جدا. طيب، إذن هذه ماذا؟ عرفية عامة. طيب، ما نقيضها؟ هذه عرفية عامة أم لا؟ ما نقيضها؟ حينية ماذا؟ حينية ماذا؟ حينية؟ حينية مطلقة. حينية مطلقة. إذن نقيضها ماذا؟ معنى حينية مطلقة، لأنه ماذا قلنا؟ إذا العرفية العامة من أقسام ماذا؟ من الدواء، من الضروريات، من الفعليات، من الدواء. ما الذي يناقض الدواء؟ الإطلاق. طيب، إذا هنا تلاحظ أنه الدوام بحسب الوصف، إذا يناقضه ماذا؟ الدوام بحسب الوصف، ومعنى حينية مطلقة. طب ما هي هذه الحينية المطلقة؟ وإلا لكان دا هو جاء حين هو باء. أي كل نتحدث عن موضوع جزء شخصي. دا انسى أنا سأتحدث عن دا الموضوع هو. قال دائما ليس دا جاء ما دام باء. لو لم يصدق لصدق ماذا؟ دا هو جا حين هو حين هو باء. يكون دا باء حين هو جا. طيب نعم لو لم يصدق هذا هذه القضية لصدق نقيده وهو دا جا حين هو حين هو باء. دائما ليس ذا جاء ما دام باء. ذا جاء حين هو باء. ذا هو زيد هنا زيد. طيب ذا جاء حين هو باء. طيب إذا صدق هذا النقيض هذا النقيض ها؟ طيب إذا صدق قال فيكون دا باء حين هو جاء. دا باء حين هو جاء يكون ماذا؟ دا باء حين هو جاء. طيب الآن إذا كان دا جاء حين هو باء إذن دا باء حين هو جاء. طيب لماذا؟ إذا كان دا جاء حين هو باء إذن دا باء حين هو جاء لماذا؟ لماذا؟ ما الجيم هنا؟ كاتب. إذن زيد كاتب حين هو ساكن الأصابع. طبعا هي كذب أن هي نقيضة. زيد كاتب حين هو ساكن الأصابع. إذن زيد ساكن الأصابع حين هو كاتب. إذا صدقت هل ستصدق هل؟ لا ليست عكس. لازم وليس عكس. انتبه ليش تعكس. اذا كان دا اين العكس؟ لم نعكس. زيد كاتب حين هو ساكن الاصابع. اذا زيد لازم انه زيد ساكن الاصابع حين هو حين هو كاتب. واضح ام لا؟ مفهومه. طيب اذا دا با حين هو جاء ما الاشكال في هذا؟ نعم فيكون دا با حين هو جاء. طيب وقد كان ليس باء. وقد كان يعود لشكون قد كان. وقد كان ذا ماذا؟ ليس باء القضية. نعم قد كان ليس باء ما دام جاء. ذا ليس باء ما دام جاء. ذا ليس باء ما دام جاء. دا الجيم هو دا ليس با ما دام جاء. قد كان ذلك ونحن ماذا قلنا؟ دا با حين هو جاء. وقد كان دا ليس با حين هو جاء. إذن ماذا هذا؟ يناقض أم لا يناقض؟ يناقض. إذن وهذا مفروض الصدق الأصل. هذا الأصل ماذا مفروض؟ الصدق. يعني مفروض الصدق بجزء أيه. إذن لما فرضنا صدق هذا النقيض لازم عنه هذا وهذا اللازم سيناقض أجل الأول من الأصل المفروض الصدق. إذا قطعا سيبطل اللازم وإذا بطل اللازم بطل الملزوم وهذا الملزوم هو النقيض. وإذا بطل النقيض ثبت النقيض وهو دائما ليس دا جا ما دام ما دام ذا. هذا هو المقصود. نعم لابد من طيب وإلا لكان دا جا حين هو باء. نعم يعني فيكون داء يعني فيكون ضمير يعني فيكون هو باء. هذا المقصود. فيكون داء باء حين هو جاء. وقد كان داء. وقد كان هو يعني داء. داء ليس باء ما دام جاء. وقد كان ليس داء باء ما دام جاء. نعم وقد كان داء يعني هذا المقصود. يعني وقد كان زيد ليس بساكن الأصابع ما دام كاتبا. هذا خلف، واضح ام لا؟ نعم. اذا تعرف اين وصلنا الخلف ولا؟ لكن في سؤال في نعم احنا القضيه الاجنبيه اللي هي ظاهرها اجنبي ليس ظاهرها اجنبي، اردنا ان نثبت انها لازمه للقضيه. لا اردنا ان نعم سيأتي. لماذا نبين انها القضيه؟ لانها ستؤدي بنا الى اثبات الجزء الاول من العقل. سياتي الان احنا في اثباتنا للقضية التي ظاهرها أجنبي أنها لازمة للقضية الأصل استعملنا النقيض، واستعملنا قضية أخرى لازمة للقضية نعم. النقيض اللي هي ظاهرها أجنبي يعني لا ليس ظاهرها، هذه واضحة الاستاذ بين حتى هذه تجد أن في ظاهرها هذا ينتج حتى دائما ليس دا جاء ما دا ما دا عليش في هذيك لا ليس ليس لا ليس ليس نفس الأمر لا عليش دا ما حين هو جاء هي قضية لازمة ولكن سهلة الفهم ودائما ليس دجال يعني ليس كل واحد يفهم يعني إذا فهمت أنه أي شخص تقوله زيد كاتب زيد كاتب حين هو ساكن الأصابع لا حين هو ساكن الأصابع قضى نظر هي كاذبة زيد كاتب حين هو ساكن الأصابع ماذا تفهم زيد ساكن الأصابع حين هو كاتب هل هناك واحد يشكك في هذا؟ لكن هل كل من فهم أنه زيد ساكن الأصابع ما دام كاتبا ينتج عنه أنه يعني ليس زيد كاتب الأصابع ليس زيد ليس زيد ساكن الأصابع ما دام كاتبا هل أفهم منه مباشرة أنه دائما ليس زيد كاتبا ما دام ساكن الأصابع؟ هل تفهم مباشرة هذا المعنى؟ هل كما هو في هذا المثال؟ لا ذاك أنا قلت زوم غير ظاهر. يقولنا هذه كذبة ما دام هذه كذبة دائما ليس جامعة طيب سأكمل إذا أثبتنا هذه صادقة كيف؟ أنه هذا لو لم تصدق لصدق النقيض وهذا النقيض يلزمه لازم هذا اللازم سيناقض الأصل سيناقض جزء من الأصل فيكون هذا النقيض كاذبا لأنه إذا بطل اللازم بطل الملزوم إذن هذا المقصود سنبين ماذا أنه دائما ليس ذا جاء ما دام طيب هذا خلف الآن قال وإذا صدق الباء والجيم على دل وتنافيا فيه إذن إذا صدق الباء والجيم على دل أي على ذات مخصوصة طيب ماذا قلنا نحن انظر دائما ليس داجا ما دام باء ماذا قلنا أيضا وطبعا بالضرورة أو نفس الشيء يعني نقول ليس من الأصل الجزء الأول من الأصل ماذا نفهم منه ليس طبعا بالضرورة بالضرورة ليس ماذا ليس دابا ما دام جاء هذا أيضا مفروض الصدق واضح أم لا طيب ماذا نلاحظ قال فنلاحظ ماذا أنه الباء والجيم ما هو الباء والجيم يعني الكتابة وسكون الأصابع صدق على زيد وتنافيا فيه أين صدق دا جا ودا باء أين تنافي دائما ليس دا جا مدام باء بالضرورة ليس دا باء مدام جا إذا تلاحظ ماذا أن وصف الباء والوصف بالجيم صدق على زيد وتنافيا فيه هذا مفهوم أم لا تنافيا بهذه القضية التي قلنا هي لازمة ولكن لزوم غيرها وتنافيا أيضا بالجزء الأول من الأصل مفروض الصدق ودا جا ودا با هذا تصادق إذا تصادق الجيم والباء على ذات واحدة وتنافيا على ذات واحدة هذا مفهوم أم لا هذا الذي نريد أن نصل إليه هذا هو يعني فلسفة لجنة الاستيراد هو على أنه وصفان مختلفان يتنافيان على ذات واحدة ويصدقان على ذات واحدة هذا هو المقصود الذي نريد أن نصل إليه، مفهوم أم لا؟ طيب نعم، لذلك قلنا ذات مخصوصة، ذات جزئية. نعم نعم، ما يتنافي دائما، ليس دا جاء بالضرورة، ليس دابا تنافي أم لا؟ نعم ليس، هذا ليس نفي، هذا هو الأصل. نحن كنا نفرض بعض جادة، هذا هو الأصل، كنا نفرض الموضوع ذات مخصوص. هذه قضية، هذه مسلمة الصدق، مفروض الصدق. طيب قال وإذا صدق الباء والجيم على دل على ذات واحد وتنافي فيه، أي متى؟ طيب أي ثانية؟ أخذناه من الدواب، أخذناه من الدواب. ذكرت أربع قضايا حتى تفهم أنه بمعنى تصادق وتنافى. طيب قال وإذا صدق الباء والجيم على دل وتنافي فيه، أي متى كان الجيم لم يكن باء، ومتى لأنه هو ذات مخصوص، يعني متى كان باء لم يكن، ليست عكس، هي الأصل، الأصل بالضرورة، ليس بعض جاء باء ما دام جاء، قلنا هذا البعض جاء هو ذات مخصوص وهو دل، يصدق بدل، هو دل بالضرورة، ليس ذا باء ما دام جاء، ما الإشكال؟ طيب قال أي متى كان جيم لم يكن باء، ومتى كان باء لم يكن جيم، إذن معنى هذا الصدق والتنافي، يعني إذا كان زيد، إذا كان تنافى وتصادق، معنى هذا إذا كان هو كاتب قطعا ليس بساكن الأصابع، وإذا كان ساكن أصابع قطعا ليس بكاتب. طيب ومتى كان باء لم يكن جيم، صدق، إذن ماذا سيصدق؟ ليس بعض باء جاء ما دام باء، هذا هو الذي نريد. إذن ماذا صدق؟ قال صدق بعض ماذا، صدق ماذا بعض باء جاء ما دام، ما دام ماذا، صدق ليس بعض، صدق ليس بعض باء جاء ما دام، ما دام باء. ليس بعض باء جاء ما دام، ليس بعض باء جاء ما دام. إذن كيف فهمنا من أربعة قضايا هذا الذي كتبته بالأحمر، ليس بعض باء جاء ما دام باء؟ قلنا أنه وصفان مختلفان، وهو ماذا؟ الكتابة وسكون الأصابع، مختلفان أم لا؟ تصادق على ذات واحدة وتنافيا على ذات واحدة، إذن قطعا ماذا؟ بعض هذا الوصف المختلف هو ذاك الوصف المختلف، أين هو؟ يعني قبل أن أفهم أنه هو بعض باء جاء بالفعل، قطعا ليس بعض باء جاء، ليس بعض الباء هو جاء ما دام باء، لماذا؟ لأنه صدق، لأنه تنافيا في ذات واحدة. يعني إذا قلنا الكتابة وسكون الأصابع تصادق على ذات واحدة وتنافيا على ذات واحدة، ما تنافيا على ذات واحدة؟ يعني قطعا بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب، بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب، هو من هذا في حق الأمر؟ اللي هو زيد. طالما هناك تنافي على فرد واحد على ذات مخصوصة، إذن قطعا بعض ساكن الأصابع هو ليس بعض الكاتب، ليس بعض ساكن الأصابع كاتب، وليس بعض الكاتب ساكن الأصابع، وليس بعض الجيم باء، نعم صح، لكن أنا أريد ليس بعض باء جاء مدام باء. إذن هنا بمعنى التنافي، لأنه بمعنى تنافيا وتصادق، إذا كان باء زيد، إذا كان ساكن الأصابع لم يكن كاتبا، وإذا كان كاتبا لم يكن ساكن الأصابع، إذن قطعا ليس بعض الكاتب بساكن الأصابع، وقطعا ليس بعض ساكن الأصابع بكاتب، وهو زيد، مفهوم أم لا؟ إذا ليس بعض با جاء ما دام با، إذا وهو الجزء الأول من العكس. إذا ماذا بقي لنا؟ لا دائما، وهو ماذا لا دائما هذا؟ بعض با جاء بالفعل، لأن نحن قلنا تنافيا وتصادقا في التنافي، إذا قطعا ليس بعض با جاء ما دام با، وفي الصدق إذا قطعا بعض الباء هو جاء بالفعل وهو زي، لأن قلنا وصفان مختلفان تصادقا على ذات واحدة وتنافيا. إذا تنافيا إذا قطعا ليس بعض ساكن الأصابع بكاسر ما دام ساكن الأصابع، وقطعا بعض ساكن الأصابع كاسر بالفعل. جوز هذا زيد وهذا زيد. نعم. من أين فهمنا، من أين استلزمنا هذا الجزء الأول والجزء الثاني؟ من افتراض وصفين مختلفين تصادق على ذات واحدة وتنافيا. تصادق سيعطينا الجزء الثاني، تنافى سيعطينا الجزء الأول. واضح أم لا؟ بعض باجة بالفعل، بعض باجة بالفعل، يعني بعض باجة بالفعل نفس الشيء. المهم هو تصادق على ذات واحدة، يعني بعض ساكن الأصابع هو كاتب، أو بعض الكاتب هو ساكن الأصابع، أو يكون أنت فاهم من هنا عندك دا جاء ودا با. ما معنى دا جاء ودا با؟ يعني قطعا با بعض الباء جاء بالفعل، بعض الباء جاء بالفعل أو بعض الجاء با، ستصل إلى الجزء الثاني من العكس. مفهوم أم لا؟ لا يضر بعض جاء با، بعض با جاء، إذا كان بعض جاء با جاء بالفعل يعني صدق على ذات واحد، إذا قطعا بعض الباء بعض الجاء هو با بالفعل وهو زيد. أخذناه من هذا. إذا لابد حتى يتم لك دليل الافتراض أن تصل إلى أربعة قضايا. أربعة قضايا يفهم منها ماذا؟ وصفان مختلفان تنافيا على ذات واحدة وتصادقا على ذات واحدة، إذا تستنتج العكس بجزئين. واضح أم لا؟ نعم. مفهوم؟ نعم. هذه هي فلسفة دليل الافتراض بدون تدقيق فارغ، لا معنى له. التدقيق يعني كيفية، بغض النظر مش المقصود فلسفة بمعناها الاصطلاح، بدون أي اعتراضات. نعم. لا لا لا تسأل. طيب قال: وإذا صدق الباء والجيم على دل وتنافيا فيه، أي متى كان جيم لم يكن باء، ومتى كان باء لم يكن جيم، صدق ليس بعض باء جاء ما دام باء، وهو الجزء الأول من العكس. واضح أم لا؟ قال: ولما صدق على دل، أي على زيد، أنه جيم، أنه كاتب بالفعل، وأيضا دا هو باء بالفعل، ماذا صدق؟ قال: صدق بعض باء جاء بالفعل، وهو مفهوم لا دوام، فيصدق العكس بجزئين. مفهوم أم لا؟ طيب قال: هذا في انعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية بالعكس المستوي. مفهوم؟ الآن وأما انعكاسهما من الموجبة الجزئية. لماذا موجبة الجزئية؟ لأننا سنتحدث عن عكس النقيض، قلنا عكس النقيض حكم الموجبات فيه حكم السوالف، وحكم السوالف حكم الموجبات في العكس المستوي. فبيانه بالطريق المذكور أن يقال نفس الشيء: إذا صدق بالضرورة أو دائما. الآن لا نكون سالبة جزئية، ستكون ماذا؟ موجبة جزئية. بعض جاء با ما دام جاء لا دائما. طيب بعكس النقيض الموافق ماذا ستكون؟ فبعض ما ليس باء، لاحظ ما ليس باء، ليس جاء ما دام ليس، ما دام ليس باء لا دائما. طيب لماذا؟ قال: لأن نفرض الموضوع دا، أي زيد ذات معينة، فدا ليس باء. من أين أتت دا ليس باء؟ بالفعل بحكم لا دوام، لأنه ما لأنه في الأصل ماذا قلنا؟ بعض جاء با ما دام جاء لا دائما. إذا ماذا يفهم منه لا دائما؟ الأصل بعض جاء، لا ليس، قلنا مخالفة في الكيف، الأصل عندك موجب، فلابد أن يكون لا دائما قضية مطلقة سالبة. إذا ماذا سيكون؟ بعض ليس بعض جاء، ليس بعض جاء با ما دام، ليس بعض ليس ليس بعض جاء باب الفعل. إذا أبدلنا بعض جاء بالدا ماذا سيكون؟ فدا ليس با بالفعل. نفهم أم لا؟ بعض جاء أبدلها بدا، دا ليس با. من أين أخذناها؟ من لا دوام، لا دائما، أخذناها من لا دائما، هذا من الأصل. قال لأن نفرض الموضوع دا، فدا ليس با بالفعل بحكم لا دوام، أو بحكم لا دوام الأصل، بحكم لا دوام الأصل. قال لأن مفهوما لا دوام أن بعض جاء ليس هو باء. لماذا؟ لأن الأصل موجب، ولا دوام يكون موافق في الكم مخالف في الكيف. لأن مفهوما لا دوام أن بعض جاء ليس هو باء بالفعل، وقد فرضنا ذلك البعض داء، فإذا داء ليس باء. واضح أم لا؟ واضح. طيب قال وقد فرضنا ذلك البعض فدا ليس با بحكم لا دوام. طيب قال ودا ليس جيم ما دام ليس با. إذن هذا هي ما نسميه أجنبية. نعم نعم، لكن هي في حق الأمر ظاهرها أنها أجنبية، ولكنها هي لازمة للأصل. قال ودا ليس جيم ما دام ليس با. طيب إذا لم يصدق هذا لصدق نقيض، نقيض لل لا هي ماذا؟ هذه عرفية عامة، حين ممكن نعم. وإلا لكان جيم، أي وإلا لكان دل جيم حين هو ليس باء، فيكون أي فيكون دل ليس باء ما دام جيم. وقد كان أي في الأصل، وقد كان، وقد كان ماذا؟ دل باء ما دام جيم. إذن اذكروا الدال حتى يعني، وقد كان، قد كان المقصود به دل، يعني سيبين أن هذا اللازم صادق، وإلا صدق نقيض، وهذا النقيض سيناقض الأصل المفروض الصدق. وقد كان باء ما دام جيم، هذا خلف. ودل جيم بالفعل وهو ظاهر، إذن ماذا سينتج؟ أربعة قضايا، يعني وصفان مختلفان يتصادقان على نفس الذات ويتنافيان على نفس الذات. وإذا صدق على دل أنه ليس با وأنه ليس جا ما دام ليس با، صدق بعض ما ليس با ليس جيم ما دام ليس با، وهذا هو الجزء الأول من العكس. ولما صدق على دا أنه جا بالفعل، فبعض ما ليس با جا بالفعل، وهو مفهوم لا دوام، فيصدق العكس بجزئيه. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.